لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أهلا ومرحبا بكم، ما زلنا أيها الأحبة مع منهاج القاصدين، وما زلنا مع كلام حاتم الأصم لشيخه شقيق البلخي حينما سأله عن ثمرة العلم الذي حصل. قال: وأما السادسة رأيتهم، أي الناس، يتعادون، فنظرت في قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا. فيها وقفة مهمة جدا جدا، تلقي القرآن بحسن أدب مع اليقين فيما جاء به من أعظم أنواع الاستفادة من القرآن. يعني هنا هو يقول: سمعت قول الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ما أصبحش عندي وقت عشان أعادي حد تاني من الناس، يقصد من المسلمين، لأن الشيطان كعدو مبين يتربص، يقعد على الطريق إلى الله تبارك وتعالى، يأتي من الأمام ومن الخلف، عن اليمين وعن الشمال، يزين، يمني، يعني يقوم بغواية بالتلبيس والتدليس، وينصب شباكه وشراكه علي، وهو يراني وأنا لا أراه، فكيف أتفرغ لعداوة إخواني من المسلمين وهذا العدو يتربص بي؟ وأي غفلة عنه سيتمكن مني، سيسيطر علي. معنى هذه الكلمات يا إخواني في غاية الأهمية. أنا وأنت، هل نحن نصدق بعداوة الشيطان؟ هل نحن على يقين أنه يرانا ولا نراه؟ هل لدينا تصديق حقيقي أنه فقيه في الشر وله حيل وخداع وأساليب ملتوية، وأنه يتربص بنا فعلا؟ والله إن قلنا نعم نقول: ما لنا لا نستعد، ما لنا لا نتحصن، ما لنا لا نأخذ بالأسباب التي يعني تنجينا من هذا العدو الذي يرانا ونحن لا نراه. وإن قلنا لا فهذا تكذيب للقرآن، هذا خطر مبين. والله يا إخواني، يعني تأمل الرجل يقول: أنا حينما قرأت هذه الآية خلاص تركيزي انصب على كيف أنجو من هذا العدو الذي يراني ولا أراه ويتربص بي الدوائر، ما عاد عندي وقت لعدوات أخرى فرعية من أجل دنيا فانية لا تسوي شيء. لذلك هو يقول: هذا أعظم ما حصلت، يعني من ثمرات العلم الأخروي الذي ما زلنا معه حتى هذه اللحظة. نعم، لذلك ولا نقول لما غفلنا سيطر وتمكن وقادنا إلى حتفنا وأوقعنا فيما لا يخفى عليكم جميعا. نعم، يقول: والسابعة رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق، فنظرت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فاشتغلت بما له علي، أي المولى عز وجل، وتركت مالي عنده. سبحان الله، يقين يقين: وما من دابة إلا على الله رزقها. سبحان الله، أيقن، لأنه سمع طبعا في طيات العلم الذي مر به أن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق خلق القلم بخمسين ألف سنة، وقال: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب كل ما كان، أرزاق، أجال، أحوال، فجرى القدم بما هو كائن كما هو معلوم، لو تذكرون في القضاء والقدر فصلنا في هذه المسألة. فهو يقول خلاص عندي يقين أن رزقي على الله، المولى الذي خلقني لعبادته وتكفل برزقي سبحانه وتعالى وضمن لي هذا الرزق، أمرني بعبادته وسخر لي ما في كونه وأسبغ علي النعم الظاهرة والباطنة، فينبغي أن أنشغل بما له علي لأنه ضمن ما لي عنده. خلاص الموضوع بالنسبة لي يعني بفضل عز وجل واضح. أما الذين أذلوا أنفسهم في طلب الدنيا والوجاهة والمال والشهرة وإلى آخره، فهؤلاء في غاية الامتهان لأنفسهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم الصحابة لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا محل ودعوا محارب، الأمر قضية حسمة، والذي كتب لك سيأتيك حتما قبل أن تموت. ولذلك اطلبوا الأشياء بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بمقادير، قضية حسمت، فلا داعي أن نذل أنفسنا من أجل دنيا فانية. وهذا لا يتعارض يا أخواني مع الأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب المشروعة يعني الحلال المباحة في طلب الرزق، وأنت على يقين أن ما جرى به القلم سيكون، كم وكيف الله أعلم، لكنك توقن في هذا المعنى العظيم. نعم. يقول والثامنة رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم فتوكلت على الله تعالى. يا لها من كلمات. ويقول أنا طلعت الناس في اللي متوكل على العزوة والقبيلة والكثرة والمال والمنصب والوجاهة والصحة، كأنه يعول على الأسباب. فأنا تيقنت للمسألة فجعلت توكلي على الله تبارك وتعالى. هل ترى أنه بذلك يترك الأسباب؟ لا طبعا، لأن من صحة التوكل أخذ بالأسباب، بس بالضوابط الشرعية. فاكرين مرة تكلمنا عن التوكل، ولعله يأتينا في آخر الكتاب، قلنا أن التوكل الصحيح له أربعة أسس. حد ممكن يركز معي كده يقول أول حاجة معرفة الوكيل سبحانه وتعالى، وكيلك مين؟ وكيلك ربنا، صح؟ طيب أنت تعلم من هو الرب؟ خالق المالك المدبر المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل سبحانه وتعالى، الرزاق المحيي المميت. طيب من وكيلك؟ وكيلي السميع البصير العليم الخبير الحسيب الرقيب الشهيد القوي المتين إلى آخر هذه الأسماء وهذه الصفات التي وردت. فلا شك هذا يعطيني ثقة في وكيلي، فمعرفة الوكيل تعطي يقين لا نظير له في قضية الرزق. ازاي اوضحها اكثر؟ من وكيلك؟ وكيلي الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام. عايز ايه تاني؟ سبحانه لا تاخذه سنه ولا نوم كمان. يعني اذا رزقي على الرب الذي اعرفه. طيب يبقى كده خلاص عرفت على الرب. نمره اثنين الاخذ بالاسباب، بس بالمفهوم اللي فهمه الامام علي رحمه الله. شوفوا بيقول ايه بقى، الناس توكلوا على التجارة بتاعتهم وعلى فلوسهم وقوتهم وصحة أبدانهم، مش كده؟ لكن أنا لا، أنا توكلت على الله وأنا أخذ بالأسباب بالمفهوم الشرعي. يعني إيه بالمفهوم الشرعي؟ بالمفهوم الشرعي يقول لك خذ بالأسباب، ده أصل من أصول التوكل، لكن إياك أن تعتمد عليها. لا يعني أنت بتاخذ بالأسباب، بس شوف بقى تفسيرها عند السلف إيه؟ القلب مع الله والجوارح تتعاطى الأسباب. يعني قلبي مع ربي واثق أن الأمر بيده، فهو سبحانه وتعالى الوكيل. يعني الوكيل يعني القيم الكفيل على شؤون خلقي في الدنيا والآخرة، يعني الأمر بيده وحده ولا بيد غيره، بس أنا مطالب أن أنا أخذ بالأسباب. مش ربنا قال في القرآن إيش؟ وعدوا لهم ما استطعتم لأسباب، وهذي إليك بجذع النخلة، امرأة نفساء منهكة مرهقة تهز نخلة، لكن من باب الأخذ بالأسباب تحط إيديها عليها وبتحاول، ماشي؟ وساقط عليك رطبا جنية. النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له بالهجرة وبشر أن سيعود فاتحا، عمل إيه؟ أخذ بالأسباب، جهز الخريت اللي هو إيه؟ الدليل مش كده، وجهز الراحلة وجهز ازاي وجهز الرفيق وصار في غير الاتجاه ودخل في الغار واختبأ لمدة 3 حتى يهدأ الطلب من قريش، ثم خرج من غير الطريق ووصل إلى بر الأمان إلى الصحابة من المهاجرين والأنصار في يثرب. ده أخذ بالأسباب ولا لا؟ مع أنه ربنا بشر أنه سيعود فتحا، لكن علمنا هذا الأمر. فهنا الحتة دي اللي أنا عايز أركز عليها، من أعظم أسس التوكل الأخذ بالأسباب دون الاعتماد عليها. أوعك تتوكل على الوسطة ولا الوظيفة ولا المال ولا الصحة ولا التجارة، لا، دي أسباب، لكن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. أضرب لكم مثال يقرب المعنى. حضرتك هتعمل مشروع وبتعمل دراسة جدوى، تاخد بكل الأسباب اللي يقولها الكتاب، اللي بتقولها الدنيا والمصالح والمكسب، صح؟ وعشر على عشر دراسة جدوى ممتازة، ناس أهل خبرة، دراسة السوق والعرض والطلب، وخدت بكل، وجبت ناس مهرة وناس فنيين على أعلى مستوى، ممكن المشروع يفشل. وعك تقول أنا خدت بالأسباب 100%، لا، الأسباب تاخد بها صح، لكن عندك يقين أن الذي يريده الله عز وجل هو الذي سيكون. قد لا يأتي يعني من وراء هذه الأسباب بشيء، خلاص، يبقى لازم تعرف المعنى الصحيح. هنا الأساس الثالث يقول إيه؟ التفويض التام للوكيل. عرفت عليه، أخذت بالأسباب المشروع التي شرعها لك، اسمع، ثم فوضت الأمر كله له. الأساس الرابع بيبقى الرضا بما قدره الوكيل، اللي قدره ربنا هو اللي انت ترضى به، ده الأحسن والأنفع لك في الدنيا والآخرة. أحيانا تيجي النتيجة على عكس ما انت عاوز، تقول إيه؟ قدر الله ما شاء فعل، لا تحسبوه شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا. مش ده الأصل في التوكل؟ هو ده المعنى. يبقى الأربع أسس بتاعت التوكل إيه؟ كده احفظوها: معرفة الوكيل، الأخذ بالأسباب دون الاعتماد عليها، التفويض التام، الرضا بما قدره الوكيل، اللي قدر ربنا ترضى به، ما تنزعجش ما تتسخطش. نعم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ومن صفاتهم، اللي هم مين؟ علماء الآخرة. خليها قدامنا دي على طول. ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين، محترزين من مخالطتهم. يا لها من كلمات عظيمة! الاختلاط بالسلطان باب فتنة عظيم جدا جدا، قد يعني يدرك إلى ما لا يحمد عقباه. والسلف كان لهم شأن في هذا الباب كما يقول المصنف عليه رحمة الله. نعم، يقول: محترزين من مخالطتهم، يعني واخدين يعني بكل أسباب الحيطة أنهم يتعرضوا لهمش، خوف أن يشاركوا في ظلم، في بغي، أن يسكتوا على مثلا محرم، أن يقعوا في شيء لا يستطيعون إنكاره، يقع في محظور أكثر، فالناس يعني تعود هذا إقرار منهم إلى آخره. يقول إيش؟ يقول: قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم ومواقف الفتن. مواقف الفتن، ميادين الفتن يعني. قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء، يعني والحكام والسلاطين. يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب. ممكن الرجل يقول الكلام فأنت مش هتقول أنت كذاب، تسكت، فده إقرار، فالناس يعدون هذا تصديق منك له. ويقول: ما ليس فيه، يعني بمدحه مضطرا. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: إذا رأيتم العالم يخشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. يا تشبيه عجيب جدا يعني، ولما تلاقوا واحد كده بيحتاج يقعد مع الأمراء، ده يعني ده لص، ممكن يكون خادع لكم، فاحذروه لأنه في موطن فتنة. وقال بعض السلف: إنك لا تصيب من دنياهم شيئا، يعني يعطوك يغروك يبهروك إلى آخره، إلا أصاب من دينك أفضل منه، تسكت يعني تمرر تتغافل إلى آخر هذه المعاني. نعم. وقال المصنف عليه رحمة الله: ومن صفات علماء الآخرة أن لا يتسرعوا في الفتوى، فتية والفتوى، خلي بالكم يا شباب هندوس شوية هنا، إنهم هم جدا جدا. وأن لا يفتوا إلا بما يتيقنون من صحته. أنا أقول حدثوا عن الجرأة ولا حرج. الناس يجترئون على الفتية في الدين بطريقة فعلا خطر خطر خطر، وبدون علم وبدون تأصيل وبدون معرفة مثلا يعني الأدلة السمعية اللي هي من القرآن والسنة وفهم السلف، قضية خطيرة جدا جدا جدا. يقول: وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول. يعني يقول أن الصحابة كانوا قاعدين في المسجد مثلا، فيجي واحد يسأل واحد منهم، كلهم كانوا علماء قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي بينزل عليهم، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيأمر وينهى ويعلم ويربي. فكان يسأل الواحد يقول له طيب روح لفلان، فلان يقول له طيب روح لفلان، ومعدين في المسجد كلهم، فلان يقول له روح لفلان، في الآخر آخر واحد يرجع له هو الفتوى، يقول له لا ده فلان سوى بيتورع عنه. كل ده خوفا أن يقولوا على الله بغير علم. يقول: وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى: أدركت في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. يقول: أنا لحقت حوالي 120 واحد، أي واحد يتسأل يتمنى أن أي حد من الصحابة أخوانه يجيب، يكفيه هذا الأمر. ثم قد آل الأمر، هذا كلام الإمام، إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم على الجواب في مسائل لو عرضت على عمر الخطاب يعني رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر واستشارهم. يعني موضوع في منتهى الأهمية، احتراز احتياط أن أنت تركز، وإلا فالجرأة على الفتية من غير علم خطر عظيم جدا جدا جدا. نعم، يعني كثير من الشباب يتسرع في هذا الباب، وخصوصا في أمور قد ينبني عليها أحكام، في أمور كالمواريث والطلاق وإلى آخره، والحلال والحرام والمعاملات، تقل لا حيل على من هو أعلم منك وأتقن منك. أقول تحذير مهم جدا، خذوه واكتبوه واحفظوه: الجرأة على القول على الله ورسوله من غير علم من أعظم الكبائر، بل من أشدها، بل قرن بالشرك والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، عدوا معنا بقى كده، ما ظهر منها وما بطن كلها جميعا وحى، والإثم والبغي بغير الحق، شوف بقى اللي جاية، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، اللي بعدها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن القيم يقول: شوفوا شوفوا هذا في عداد هذه الكبائر التي عدت، جعل من أفظعها القول على الله بغير علم، ده تشريع وده خطر عظيم جدا جدا. وقال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. لأنهم بيفتوا بدون علم، يكذبوا على الله. الفتية بدون علم يعني كذب، أنت بتكذب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، اللي بعدها، فليتبوأ مقعده من النار. اللي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مش حديث، وهو يعمد ذلك، أن ينسب ذلك لنسلم كذبا وزورا، قال فليتبوأ، فليستعد لمقعده من النار والعياذ بالله تعالى. نعم يا رب، سلم سلم يا رب. بس في حاجة مهمة برضو، خفنا صح، هنحتاط ونحذر، لكن أحيانا يكون معاك المسألة ومعاك الدليل، اوعك تكتم العلم برضو، ده خطر. بس اللي عايز إتقان مع حيطة وحذر، يعني كتم العلم لا يجوز، خطر خطر عظيم جدا. اسمع لبيان هذه المسألة المهمة جدا، لأن كتم العلم بحجة الخوف من الكلام على الله بغير علم، طبعا الفارق بينهم كبير. احنا بنتكلم في من يفتي بدون علم، أما من لديه علم ويعني متيقن من المسألة لابد أن يتكلم، إن كان هو الوحيد الموجود أو هو الوحيد الذي يعرف أو هو الوحيد الذي يستطيع أن يقيم الحجة ويبين المسألة، وإلا فمن لم يفعل ذلك كتم العلم. لذلك اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. يعني دي خبر ودي خطر، يبقى الوسطية والاعتدال أنت تكون متقن ومتأكد، ولو معك حد تاني تحيل عليه أتقن منك أفضل، ما فيش يبقى تجاوب عشان الناس ما تعملش الحرام وتعملش الغلط. وفي رواية: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. نعم، ذم الله تبارك وتعالى أهل الكتاب لأنهم كان لديهم علم من التوراة ولكن كتموه وبدلوا وحرفوا وقدموا وأخروا، فكان هذا الذم الشديد. إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، عملوا إيه؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. عارفين عاملين زي إيه؟ زي اللي بمع الدليل وحافظوا وبيخلق قصده الإرادة والأخلاص، ودايما خايفين. ليه خايفين يا جماعة؟ لأن الحاجات دي بتحبط العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أعجب بعمله حبط. لما يصب الغرور من عمل عمله كده ويعجب به جدا وينتفش به ويتعالى به ويحس أنه خلاص وصل، أحبط هذا العمل. لذلك هؤلاء كانوا يحملون هم هذا الأمر، ما بيحملوش هم العمل، أنه ممكن سهل أنت تعمل، لكن أن أنت تصفي العمل حتى يكون مقبولا إنما هذا يحتاج إلى جهد جهيد. نعم، يقول: فإن صور الأعمال قريبة وإنما التعب في تصفيتها. فعلا والله يا أخواني، يعني كثير من السلف كان يقول: كابدت نفسي أكثر من 40 سنة عشان موضوع الإخلاص، ما استقمتش لي إلا بعد مش عارف أديكت 20 سنة وأكثر صراع، لأن القضية خطيرة وأنت محارب ومستهدف. ثم يقول: وأصل الدين التوقي من الشر، ولا يصح أن يتوقى حتى يعرف. أروع كلمة والله. بقول إيه؟ يعني خلي بالكم من أصول الدين أن أنت تعرف الشر لا للشر، كما يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر هيقع. ولذلك تتعرف على الشر حتى تحتاط وتحذر، ده ما يجيش إلا من خلال العلم. كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، حاجة جميلة بتسأل الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أحسن أتعرض له ومش عارف وأعفيه. خلي بالك، فكان يسأل ويتحرى في هذا الباب ويبذل جهدا كبيرا لإنقاذ نفسه. يقول: ومن صفاتهم البحث عن أسرار الأعمال الشرعية ملاحظة لحكمها، فإن عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك من صفات علماء الآخرة: أي تكليف كلفوا به لا على وجه الإنقاذ لكن على وجه التركيز والتدقيق، يعني يقولوا ايه الحكمة من العمل ده؟ إيه العلة في العمل ده؟ إن بدت كانت حافز أقوى إن هو يزيد في العمل. طيب ولو ما بدتش هيسلم، لأن ده أمر ربنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خلص الموضوع خالص. بس هو البحث في في في في في في في العلل، في الحكم التي من أجلها شرعت هذه العبادات، لا شك سيعطي يعني تركيز أكثر، تدقيق أكثر، اهتمام أكثر، مش كده؟ طيب نجيبه مثال. مثلا لما نقوله مثلا الله عز وجل افترض علينا الصيام، اللهم بلغنا رمضان، صح؟ وكلنا بنصومه، ورثنا هذا على باب الأجداد وبنصومه ما شاء الله، يعني رمضانات عديدة الحمد لله رب العالمين. لكن هل فكرنا فعلا لماذا فرض علينا الصيام سبحانه وتعالى؟ قال لك: لو انت شوفه انت هتنفذ وهتصوم الحمد لله. قال لك: دي الوحدة يعني خلاص دليل عبودية. لكن الأكمل عند علماء أخيرا أنت تعرف الصيام ده فرض ليه، عشان تهتم به، عشان ترتقي لمستواه، عشان تتعظمه فعلا حق التعظيم. لما تقرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، يبقى العلة من الصيام دي والحكمة لعلكم تتقون. طب إيه موضوع التقوى ده؟ بص بقى في القرآن وتقرأ الآيات وتقرأ التوجيهات النبوية في الباب، يا الله تقول ما معقول رمضان يوصل للتقوى؟ يا ربي كم رمضان ضيعت أنا وما حصلتش. لا ده في غلط، يبقى أنا غلط، يبقى أنا بصوم صيام العادة، يبقى أنا بصوم شغل عادات وتقاليد. لكن لو أنا عارف العلة والحكمة هتديني حافز أقوى. يعني طبق الموضوع ده على أي حاجة. الصلاة، ما أنت بتصلي الأوقات الخمسة صح، وبتصلي النوافل قبل والبعدين ماشي، وساعات بتصلي قيام ليل وضحى مش كده؟ طيب فكرت أن أنت تقول الحكمة، والصلاة دي فرضت عليا ليه؟ طيب معرفة هذا المعنى أثره يأثره غريب عجيب عجيب فعلا. أولا قيل أن الصلاة فرضت لثلاثة أمور. الأمر الأول وأقم الصلاة لذكري، دي عله عشان تتذكر ربك سبحانه وتعالى، فيكون تعظيم والإجلال والتوقير وأنت بين يديه سبحانه وتعالى. لأن أقم الصلاة لذكري بتأكد معنى الصلة اللي هو المعنى الأساسي والرئيسي للصلاة. الصلاة صلة بين العبد ورب مش كده؟ فأنت لما تتذكر تكون الصلة قوية جدا. اثنين، إن الصلاة تنهى، الصلاة دي بتصفيك وتخليك وتحليك، بتنقيك بتنظفك طهرك، مكفرات لما بينهن مش كده؟ طب لما تعرف كده هتزيد أكتر. طب الأمر الثالث، أنك أنت في الصلاة بتحقق أسمى معاني التوحيد، توحيد المعبود بأن تصلي له وحده لا شريك له، وتوحيد المتبوع عليه الصلاة والسلام على وزن قوله صلوا كما. يبقى كده عرفت الحكمة من الصلاة، حاجة جميلة جدا، حاجة هتخليك حاجة تانية خالص. طب جرب كده وابدأ من النهاردة مثلا ان انت تصلي باستحضار هذه المعاني، هتلاقي الفرق كبير جدا جدا جدا. نعم. نأتي لأروع صفات علماء الآخرة يختم بها الإمام عليه رحمة الله، يقول ومن صفاتهم اتباع الصحابة وأخيار التابعين وتوقي كل محدث، أي من القول والفعل، أي في دين الله تبارك وتعالى. الكلمتين دول احنا عملنا فيهم بحث صغنن كده مهم جدا، هنشغل مع بعض، عايزكم تحفظوا كويس جدا لأن ده في غاية الأهمية، بيتكلم عن نقطة جوهرية مفصلية تفرق بيننا وبين غيرنا. انتبهوا، نقرأ كلامه تاني. يقولون من صفاتهم أي علماء الآخرة اتباع الصحابة وأخيار التابعين وتوقي كل محدث. قلنا في الحقيقة هذا أعظم صفات علماء الآخرة، أنهم ارتبطوا بواسطة العقد بين الله عز وجل ورسوله وبين عباد الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن هؤلاء الصحب الكرام القرون الخيرية على الجملة، المولى عز وجل اختارهم لأمر يعني في منتهى الروعة والجمال، ليكونوا المثال التطبيقي لهذا الدين حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه. الوحي كان يدير المرحلة سواء المكية أو المدنية، النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الأصحاب، معايشة معاشرة التساق حقيقي، سمع طاعة على أعلى مستوى، القرآن كان ينزل تبع لسير الأحداث ومستجدات الأمور، يوجه يقدم يؤخر يوضح يبين إلى آخر المعاني. فجعل هؤلاء القوم، انتبهوا، هم المثال الأسنى والأسماء الذي من تمسك به هديا إلى الطريق المستقيم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من كان منكم، كلام لينا، من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه عم قلوبا وعمقها علما وقلها تكلفا وقومها هديا واحسنها حالا قوما اختارهم المولى تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدي المستقيم. وفي رواية له: اقتدوا من كان مقتديا فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني يا جماعة انتوا عايزين آمن طريق وأخسر طريق، التزموا غرز هؤلاء. ليه؟ دول ربنا اختارهم عشان حاجتين: عشان صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان إقامة الدين، يكونوا هم النموذج الكتالوج التطبيق العملي لهذا الدين، عقيدة وشريعة، أصول وفروع. عشان كده اللي عاوز النجاة يلتزم بهذا الغرز. لذلك نقول: لما لا، وقد اطلع تبارك وتعالى على قلوب عباده قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار له هؤلاء الصحبة. سبحان الله، هذه من الأشياء الجميلة جدا. الله عز وجل اطلع على قلوب صحابه عليه وسلم فاصطفاهم، مع أنهم كانوا في جاهلية وشر، فاصطفاهم أول ما دخلوا في الدين، سموا وارتقوا فنالوا ذاك الشرف العظيم من خير البشرية بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. لما لا، وقد نجحوا في المهمة بامتياز رضي الله عنهم وأرضاهم، وأثنى عليهم المولى تبارك وتعالى ورضي عنهم، بل وأمر باتباعهم وانتهاج نهجهم. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى أن قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني ثناء لا نظير له. يعني كأن عز وجل يزكي هذا المثال، يبرز هذا المثال ومكانة وفضل وقدر هذا المثال. قال الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، اسمع، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. كلمة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، الناس دول كانوا عايشين بسكينة وبطمأنينة حتى في حال الحرب وفي حال السلم. ليه؟ لأنهم تعرفوا على الله فعظموه وقروه، يعني سمعوا له وأطاعوا وعلموا أن الأمور بيده، فكانوا يتحركون بسكينة، فاستحقوا كلمة التقوى، يعني كانوا أهل لها. ومن اللي بيزكي؟ الله عز وجل، مش أي حد، وأهلا لها، الله عز وجل زكاهم، ولذلك نالوا هذا الفضل العظيم وهذا الفوز الكبير. نعم. قال الله تعالى عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أبلغ رد على الشيعة الرافض المجرمين اللي بيقولوا أن أصحاب محمد كلهم كفار إلا سبعة. دول بيكذبوا مين؟ كذبوا ربنا. ربنا أثبت لهم ذلك، زكاهم وأثبت لهم أنه رضي عنهم ورضوا عنه. وكمان إيه؟ وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نعم. وقال الله تعالى آمر نبيه صلى الله عليه وسلم، نعم، أن يصرح بهذا التصريح: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هم الأتباع، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهؤلاء كانوا على بصيرة، على علم. يعني لما نقول لك اتبع هؤلاء يبقى أنت مطمن، ربنا زكاهم ورضي عنهم وأثنى عليهم، عد لهم جنات ومغفرة عظيمة، وكذلكم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. انظر، ثم أمر سبحانه وتعالى باتباعهم و ولزوم غرزهم وما هم عليه، وإلا فالعقوبة شديدة جدا. قال الله تعالى: فإن آمنوا، أي الناس، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحان الله العظيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقد اهتدوا، يعني اللي يلتزم غرز هؤلاء نال الهداية بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. وتوعد تبارك وتعالى من خالفهم بالعذاب الأليم. اسمع، قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم مين دي؟ نزلت فيهم، هم حيين، هم قاعدين، هم يعني بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، شرف عظيم ما بعده شرف والله يا اخواني. لذلك اسمع الى تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحب الكرام، وهذا في السنة كثير جدا، بس انا عايز اجيب لك مقتطفات عشان اوصل معك لنقطة معينة، عشان تعرف كلام علماء الاخرة ازاي تلزم غرز هؤلاء اللي تنجو في الدنيا وفي الاخرة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني. اختلف السلف في كلمة قرني، القرن ده 40 سنة ولا 80 سنة ولا 100 سنة، الراجح انه هو 100 سنة، ماشي، هذا ما رجحه أغلب أهل العلم. فهؤلاء خير الناس، ثم الذين يلونهم الذين تربوا على أيديهم، ثم الذين يلونهم، اسمع، الذين تربوا على أيدي من تربوا على أيدي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. خلاصة القرون الخيرية. نعم. والحديث متفق عليه، يعني عند البخاري ومسلم. وكذا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع هذا الحديث العجيب: النجوم أمنة السماء، يعني علامة وأمارة ودليل. النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني خلاص ماشي. وأنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أمنة لأصحابي، دليل وبرهان، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. باب أبواب الفتن تفتح، يا ربي سلم سلم يا رب. وأصحابي، اسمع، أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الأمن الدليل والأمان، فأنت ملكش دليل إلى الجنة وأمان حقيقي لتنجو أفضل من أن تلزم غرز هؤلاء الذين ربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي المبارك الذي أدار تلك المرحلة. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. بس الحديث للتفسير طبعا عشان الأخوة ما يفهموش غلط، هنقولها بسرعة دلوقتي. قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ مين دول الهنجو والوهلة الأولى؟ يعني إيه؟ وشو الجنة على طول دول مين؟ قيل: من هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث يا إخواني تلقته الأمة بالقبول، البعض صححه والبعض حسنه، له روايات كثيرة، لكن الأمة تلقته. لكن الخلاف المشهور في تفسيره، يعني وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل معنى هذا أن الجميع في النار سيخلدون أم الأمر فيه تفصيل؟ قيل هذا على على على وجه الوعيد الشديد للتخويف، لكن هل هذه الفرق كلها ستكون في النار إلا واحدة؟ قيل واحدة ستنجو الوهلة الأولى هي التي كانت يعني على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم والأصحاب، أما باقي الفرق هم تحت المشيئة لأن هذا وعيد، فمنهم من يعذب ومنهم من يعفى عنه ابتداء، إلا من جاء ببدعة مكفرة فهو في النار أصالة. ده باختصار شديد الكلام، ولا ده بحث في مجلدات، بس لو حفظتوا الحتة دول يبقى هتحفظوا المعنى المراد من هذا الحديث العظيم. نعم. طيب، وفي حديث العرباض بن سارية حديث عجيب يا جماعة، والله والله العظيم منهج حياة. طبعا حديث طويل، يقول فيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها، ذرفت منها الدموع وجلت منها القلوب. يا الله، فقال رجل، الكلمة عجيبة أوي، واحد بيسمع قال هذه موعظة مودع، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيودع كده، ده ايه ده الكلام ده؟ في رواية قال فعهد إلينا وصينا، في رواية يعني بما تأمرنا يا رسول الله نعمل ايه. فالحديث طبعا طويل، قال أوصيكم بتقوى الله وان تأمر عليكم عبد حبشي إلى آخره. ثم قال الشهد من الحديث بقى: فإنه من يعش منكم يعني بعدي يرى اختلافا كثيرا. يا ربي سلم سلم. وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم، يعني شاف الخلاف ده وشاف التغيرات دي، اسمع، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي، أرجع للسنة، فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يعني من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، امسكوا فيها جامد جدا. لما تلاقي اختلافات وتلاقي فتن وتلاقي انحرافات تعمل ايه؟ امسك في السنة. طيب مش قادر توصل، امسك في الصحابة، امسك في التابعين، في تبع التابعين، في من صار على دربهم. هذا طريق النجاة، هذا طوق النجاة. الله، كلام في منتهى الوضوح. ثم حضر سلم لبيان مكانة أصحابه من سبهم أو التعدي عليهم أو التقليل من شأنهم. حديث كثيرة طبعا في الباب، لكن أنا أختصر لك بعضها. الله الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، كان يقول يعني لغيرهم: الله الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، جبل تمشي معاه بالعربية يعني مشوار، لو أنفقت وهو ذهب في سبيل الله ما بلغت. اسمع الحديث: لو أن أحدكم يعني أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد، المد اللي هو إيه؟ أهو حفنتين دول، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ولا حفن حتى. تخيل، شوف المقارنة، جبل من الذهب نص المد أو المد، الفرق كبير، فاحذر. لذلك السلف يقولون إيش في عقيدة السنة الجماعة؟ حب الصحابة دين من الإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان، عصيان. عشان كده احنا لو شوفوا الشيعة رافض المجرمين بيكفروهم ويفسقوهم وبيقولوا عليهم كلام، يعني ده دليل خذلان، والله العظيم اقسم بالله دليل على خذلانهم. نعم. وفي الحديث ايضا يقول تكريما لاصحابه: اقتدوا بالذين من بعدي من اصحابي ابي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار. وفي رواية تانية: خذوا القرآن عن أربع، خذوا من دول. مين اللي يجيب الأربعة مرة واحدة بسرعة من غير ما يتردد كده؟ قول بسرعة. لا ترتيب، عايزين ترتيب. ها، مين تاني؟ عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. لا، أبي رقم واحد، أبي بن مسعود، معاذ، سالب مولى أبي حذيفة. يبقى أنا أخذ الجايزة بقى، ماشي يا عم. طيب، طيب، من أقوال السلف في هذا الباب كلام مهم جدا، اخترت لكم كلمات جميلة عشان تعرفوا قدر يعني السلف، وليه احنا بنقوله دايما في كل كلمة: اتباع السلف، نهج السلف، طريق السلف، دعوة السلفية، عشان تعرف هو ده المعنى، قرآن وسنة بفهم هؤلاء القوم. اسمع، قال الإمام الأوزعي عليه رحمة الله: اصبر بيقول لطالب العلم اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم أي الصحابة وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. يعني أنت عايز مش عايز تنجو هو ده إلزم الغرز ده. ثم يقول عليك بأثار السلف امشي على أثرهم على طريقهم وإن رفضك الناس وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. يعني لو أنت تمسكت بطريقة السلف حتى لو الناس كلها استنكرت ده تخلف ده رجعية ده بيقول إيه ده عايش فين فخلي اللي يقول يقول أنت تبحث عن طوق نجاة عن سبيل نجاة فانزم غرزه لا. يقول الإمام بن حجر العسقلاني فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف أي من جاء من بعدهم. لطيفة ممكن هتفتح ليه احنا بنتكلم في الموضوع ده. من أسباب نيل هؤلاء هذه المكانة العظيمة أو بدري احنا قلنا بدري من من من من صفات أصحاب علوم الأخرة انهم بصوا في الحكم والعلل في الأشياء عشان يستفيدوا منها صح عشان تديهم حفز ان هم زي ما قلنا في الصيام وفي الصلاة مش كده ماشي. هكذا نقول في هذا يعني اقتداء بهم ويعني اقتباسا من كلامهم. أولا المولى يخلق ما يشاء ويختار ويفضل ما شاء على من شاء بما شاء كيف شاء ومتى شاء. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا باختصار اطلع على قلوب العباد فاصطفى منها قلوب الصحابة. يبقى دي حاجة مخصوصة دول ناس متجهزين يعني مترتب لهم هذا الشرف العظيم ماشي عشان يقيموا الدين. يعني لعل هذا يعني كفاية عليك والله لو فكرت في الحتة دي يا ده ربنا اختارهم من دون البشرية كلها عشان يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينالوا الشرف ده وعشان يقيموا الدين. يبقى إذن أنا لما يعني أفهم المعنى ده يبقى إقامة الدين على نحو صحيح هي في الناس دول اللي نالوا هذا الشرف العظيم. فهم كانوا في أسوأ جاهلية عرفها البشر مش كده ولا أنتوا عندكم شك؟ أكيد بمجرد أن أسلموا الوجه لله وازعنوا لله ولرسوله سموا ارتقوا وصلوا إلى القمة نالوا أعظم المراتب خير البشر بعد الأنبياء والرسل. يبقى برضو دي تلفت نظرك والله ده حاجة ده أنا عايز مثال أحسن من كده فين أجيب منين ماشي. هذا كلام جميل. تلقوا الوحي غضا طريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون واسطة. عارف يعني الحتة دي يعني انت مثلا ممكن تجي لك حاجة معنعنة او منقولة من واحد لواحد لواحد لا دول مباشرة كانوا قاعدين في القعدة ينزل عليه الوحي يروح مبلغهم الوحي فدول تلقوا الوحي غضا طريا بدون واسطة يدوبك اسمعوه على طول اول ما بينزل عليه السلام يبلغهم ونحطوا دي هنا وحطوا دي هنا سبحان الله. كان الناس يبقى في مشكلة في حدث في صراع مع مثلا اليهود مع مشترك العرب مع كان القرآن ينزل فيتم التوجيه والبيان والتوضيح وكيف يثبتون وكيف يستمرون وكيف يصبرون إلى آخر المعنى. فخلي بالك دي تديك يعني دفع أن أنت تحذو حذوهم لتثبت لتصبر لتحتسب لتتحمل ما قد تلاقي. نعم يقولون أديرت المرحلة التي عاصروها في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وحل نزول الوحي إدارة محكمة فأخرجت أعظم نتاج للبشرية طلعت صورة ملهاش حل. إيه رأيكم في صورة الصحابة حاجة يعني الله المستعان. يقولون هذا يكفي لأن تتحرك. نعم قالوا ساعدهم أنهم كانوا على إتقان اللغة العربية كانوا يعني اللغة العربية عندهم زي هي زي المصري يعني زي ما احنا كده كأسماء آبائهم وأبنائهم حاجة يعني إتقان وعارفين طبعا الألفاظ ومرادات الألفاظ وعارفين لما ترمز وممكن كلمة تغير معنى، كانوا جهابذة في اللغة، فده ساعدهم ان هم يتلقوا الامر بسهولة. اللغة العربية لغة القرآن كما هو معلوم. وساعدهم ايضا عدم وجود روافد اخرى تشغب عليهم او تصرفهم يمنة او يصل عن المنهج. ايه دي معناها؟ ايه دي؟ ما كانش في مصادر اخرى يتلقون منها، كانوا في جاهلية وشر، دخلوا في الإسلام، بل مصدر الوحيد المعظم عندهم هو القرآن والسنة. عشان كده كان في تركيز وفي إتقان، فده يخليك تقول لا دول أسلم من غيرهم مئات المرات. نعم. ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وملازمتهم له علموا، شو بقى الحتت الجميلة دي اللي أنا وأنت محتاج لها في طريقنا يا الله عز وجل، علموا الناسخ من المنسوخ. إيه الناسخ وإيه المنسوخ؟ وإمتى وفين وإزاي؟ وتعرفوا على أسباب النزول، الآيات دي نزلت فين وفي مين وليه، وإيه الأجواء اللي كانت موجودة، إيه القرآن المكي لأن له ظروف وأجواء كانت معينة، وإيه القرآن المدني. الصحابة كل ده معاه، عايشينه، شربوه وحفظوه، فده يخليك برضك تقول إيه، إن دول أسلم من غيرهم مئات المرات بل ملايين. نعم نعم. وعليه هم من أتقن فهم المنهج الفهم الصحيح. في قوله تعالى أصحابهم راحوا فين، لم يخلد ذكر أصحاب مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم تميزوا بكل معاني الكلمة فنالوا هذا الشرف، كما قلنا ونكرر، خير البرية بعد الأنبياء والرسل. وحسبنا أن ما كانوا عليه هو الأمل بعد الله تعالى لتحقيق الإصلاح والتغيير. هنخش بقى على الغوير بقى، احنا عايزين نصلح ونحقق الإصلاح والتغيير. ما فيش سبيل يا إخواني زي السبيل ده. الإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. مش تسمعوه في صوت السلف على طول؟ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أولها كان في شر وجاهلية، لما دخلوا في الإسلام والتزموا المنهج بهذا الفهم أصبحوا رعاة للأمم، دمروا فارس وروم وفتحوا الدنيا بأقل الإمكانيات التي تذكر في فترة وجيزة في عمر الأمم والشعوب. الله أكبر. فإحنا لو عايزين نغير، حد يقول لي طيب انت هترجعنا لغاية طيب والتقنية، ما عندناش مشكلة، ما فيش تعارض، كل التقنية دي على عينها بس ناخده منها الصالح، لكن فهم الدين وتفعيل الدين وأن نكون نحن دعوة صامتة للدين ونصبغ حياتنا بصبغة الدين يعني نسوس الدنيا بالدين مع الأخذ بكل التقدم التكنولوجيا في الصالح العام، لا بأس بذلك، هذه مصالح الأمر فيها مفتوح لا حرج عندنا. ونحن نؤكد على استحقاقهم لهذا الدور العظيم أن يكونوا واسطة العقد بين الله ورسوله وبين من بعدهم في أمثل طريقة لتلقي المنهج وتطبيقه. يعني عايز أقول لك شوف الروعة كيف تلقوا المنهج بحسن أدب وكيف فعلوه على طول، كانوا اللي يتعلموه طبقوه. سيدنا عمر كان بيقول كنا نتلقى العشر آيات ثم نقوم بتفعيلها ثم نبحث عن غيرها، أول بول أول بول، يعني تطبيق وتفعيل مباشر على طول، مفيش تسويف مفيش تأجيل مفيش تراخي، هكذا يعني تميزوا. ولذلك أقول لو اختلفت أنا وأنت، أنا وإنت وإنت وإنت وإنت، إحنا خمسة ستة مثلا كده اختلفنا في مسألة، أنا بقول أنا فهمي للدليل كذا وده الصح، وتقول لي لا ده فهمي أنا، تقول لي لا ده فهمي أنا، والربع لا ده فهمي أنا. طيب إيه رأيك لو قلنا تعالوا لخير الفهم لمن زكاهم المولى عز وجل وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم ونالوا رضا المولى عز وجل ونالوا هذا الشرف العظيم والفضل العظيم، يحكم بيننا، إذا اختلفنا في شيء نرد لهؤلاء. هي دي الدعوة السلفية، الخلاصة بتاعت منهجكم، نحن نقول للناس إخواننا لو اختلفتم في شيء تعالوا نذهب للقرون الخيرية التي زكاها المولى عز وجل، زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي السبيل لفهم هذا الدين. إن هم كانوا بفضل عز وجل حال وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم والوحي ينزل، فدول يعني تلقوه غضا طريا كما قلنا بدون واسطة، فأي خلاف لو رد إلى هؤلاء حسن. فكريمة حكيت لكم قصة الولد بتاع التكفير، فاكرينها طبعا، مش قادر انساها القصة لما قعدوا الأخوة ينظروه يقول لهم طيب تعالوا نتنظروا في بعض المسائل بكفر المسلمين، قالوا له طيب نحطوا قواعد عشان نبدأ عليه المناظرة، الدليل السمعي اللي هو القرآن والسنة، طيب الدليل ده بفهم مين؟ فالأخوة قالوا له بفهم الصحابة الكرام وبكر وعمر وإلى آخره، دول بقى أظن اللي عايشين والوحي اللي بينزل. فقال لا، هم رجال ونحن رجال، مش يطلع بره يا مجرم، انت زي الناس دي، انت يلي بره على طول، ما ينفعش تقعد، انت مفتري على هؤلاء. ربنا كرمه بعد 5-6 سنين قابلته تاب الحمد لله وترك التكفير. بس عايز اقول لك شوف لما بتختلف مع حد وتقول تعالى الرد للفهم الصحيح، لو كان في خير هيرجع على طول وهيسلم، مش هتتنازع انت وهو، لان الامر مش بتاعك خاص بيك ولا خاص بيه، ده دين مش تجارة. عشان كده نقوله منهج السلف وطريقة السلف لذلك المتعة الحقيقية أن تعيشوا ما عاش عليه أولئك مع الجمع بين المصالح، لا بأس ولا حرج في ذلك. يعني نكتفي بهذا القدر ونكون بذلك قد وقفنا عند كتاب الطهارة مع أسرارها والصلاة وما يتعلق به المرة القادمة، لكن بقيت نصيحة لنفسي ولإخواني ونحن دعاء جميعا الله عز وجل كل بحسبه. خلاص ليلة النصف من شعبان خلاص، يمكن تبقى الأربع إن شاء الله، تبقى يوم الأربع، فيها منحة ربانية جميلة كما ورد في حديث معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان يطلع المولى تبارك وتعالى على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه لا مشرك أو مشاحن. فإحنا محتاجين نقف وقفة، نتحرك لنتخلص من كل صور الشرك الأكبر والأصغر، ومن أي خصومة أو مقاطعة أو مشاحنة بيننا وبين أحد من المسلمين حتى لا يحرم منا أحد. تحركوا واجتهدوا، فهذه فرصة عظيمة، المغفرة واسعة، إن ربك واسع المغفرة، لكن يحرم من هذه المغفرة الواسعة من تلبس بشرك أو بمشاحنة. فتحرك لتنجي نفسك أولا ثم تنجي الآخرين حتى لا يحرم أحد من هذه المغفرة الواسعة. وإلى اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.